قوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف. فإذا قيد بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كما قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. انتبه الآن الفرق. استواء الله على العرش استواء خاص، علو خاص بالعرش. أما العلو العام فهو على جميع المخلوقات، ولهذا لا يصح أن تقول إن الله استوى على الأرض مع أنه قد علا عليه، لكن استواء العرش استواء خاص. ونضرب مثلا يقرب، لو أن رجل في السطح جالس على سرير، نقول هو بالنسبة للسطح ومن تحته عال علوا مطلقا، وبالنسبة للسرير اللي هو عليه هذا علو خاص. فاستواء على العرش هو علو خاص بالعرش، لكن غير معلومة الكيفية. علو الله على السماوات وعلى الأرض علو مطلق عام، ومن ثم لا يجوز أن تقول إن الله استوى على الأرض، لكن تقول على الأرض أو لا تقول. أقول على الأرض وعلى السماء وعلى كل شيء، لكن استوى على الأرض لا، لأن الاستواء علو خاص. وانتبه لهذا. طيب الإنسان في الطائرة هو على الكرسي، هذا علو خاص ولا مطلق؟ وعلى الأرض اللي تحت مطلق. نحن ذكرنا أن الاستواء يختلف بحسب الحرب المقيد به، فإذا لم يقيد بحرف فهو بمعنى الكمال، فإذا قيد بإلى فهو بمعنى الانتهاء، فإذا قيد بالواو فهو بمعنى المساواة، وإذا قيد بعلى فهو بمعنى العلو. هذه أربعة استعمالات. أما الأول وهو الذي لم يقيد بشيء فمعناه إيش؟ الكمال. مثاله قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، استوى بمعنى كمل. والعوام يقولون في الطعام إذا نضج ماذا يقولون؟ يقول استوى أي كمل. ويقول في الثمرة إذا طاب أكلها يقال استوت، تقول هل استوى العنب أو لا، يعني هل كمل وانتهى نماؤه. الثاني المقيد بإلى فمعناه الانتهاء، معناه الانتهاء أو القصد. مثال ذلك قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، بمعنى انتهى إليها أو قصد إليها. الثالث المقيد بالواو فمعناه إيش؟ التساوي، معناه التساوي. فيقال مثلا استوى الوادي والعتبة. تعرفون الوادي ما هو؟ مجرى الأمطار. تقول استوى والعتبة يعني تساوى وياه. الرابع المقيد بعلى فمعناه العلو على الشيء على وجه خاص. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.